هذا من النعيم الذي تسألون عنه. سورة العصر، والعصر فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى، ويؤيد هذا قول أبي بن كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال: أقسم ربكم بآخر النهار. الثالث أنه الزمان. لا يصح. أحسن الله عليكم. الثالث أنه الزمان، إن الإنسان لفي خسر. وهذا هو الراجح، والعصر يعني عموم القسم بالزمان. نعم أحسن الله عليكم. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس، ولذلك استثنى منه الذين آمنوا، فهو استثناء متصل. وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر، فالحق هو الإسلام وما يتضمنه، وفيه إشارة إلى كذب الكفار، وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. سورة الهمزة ويل لكل الهمزة. أحسن الله عليكم. ويل لكل همزة لمزة، هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم، واشتقاقه من الهمز واللمز، وصيغة فعله للمبالغة. واختلف في الفرق بين الكلمتين، فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة، وقيل بالعكس، وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان، وقيل هما سواء. ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الضيعة في الناس. الأخير هو الراجح، اللي هو الهمز بالفعل اللي هو باليد والعين، واللمز بالقول باللسان قال معنا. وين لكل همزة ومزة، الذي يؤذي الناس بأقواله أو بأفعاله. نعم أحسن الله عليكم. وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة، ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات، وعدده أي أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينقص، فمنعه من الخيرات. وقيل معناه استعده وذخره عدة لحوادث الدهر، يحسب أن ماله أخلده، أي يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا. وقيل يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد، كلا رد عليه فيما ظنه، لينبذن في الحطمة، هذا جواب قسم محذوف، والحطمة هي جهنم، وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهب. وقد عظمها بقوله: وما أدراك، ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تبلغ القلوب بإحراقها. قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. موصدة مغلقة في عمد ممددة، العمد جمع عمود، وهو عند سيبويه اسم جمع، وقرئ عمود بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب، والممددة الطويلة. وفي المعنى قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاف. السلام عليكم. كما تثقف أبواب البيوت بالعمد، وهو على هذا متعلق بموصدة. والآخر أنهم موثقون مغلولون في العمد، فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثقون في عمد. سورة الفيل. نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به. وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه. وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره، واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن، وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة، فذهب عربي وأحدث في البيت، فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة، فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة. فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة. وأخذ لعبد المطلب 200 بعير فكلمه فيها، وقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة، وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: وقد جئت لهدمها. وقد جئت لهدمها وهي شرف قومك. فقال له: أنا رب البيت وللبيت ربا سيمنعه. فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة، فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول، وإذا وجهوه إليها توقف، ولو بضعوه بالحديد. فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا، وقيل خضرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يقتل من وقع عليه، وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره، ووقع في سائره من الجدري والأسقام، وانصرفوا فماتوا في الطريق متفلقين في المراحل، وتقطع أبرهة أنملة أنملة. ألم ترى كيف، معناه ألم تعلم، وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى، والجملة معمول ألم ترى في تضليل أي إبطال وتخسير. أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء. قال زمخشري واحدها إبالة، وقال جمهور الناس هو جمع لا واحد له من لفظه بحجارة، روي أن كل حجر منها كان فوق العدس ودون الحمصة. قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة، وإنها كانت مخططة بحمرة، وروي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبة. سجيل قد ذكر كعصف مأكول، العصف ورق الزرع وتبنه، والمراد أنهم صاروا رميمة، وفي تشبيههم به ثلاثة أقوال. الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راسته فجمع التلف والخسة، ولكن الله كنا عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه، أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. سورة قريش لإيلاف قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف. قريش هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية معدن ابن عدنان، إلا أنه لا يقال قريش إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم. وإنما سميت القبيلة قريشة لتقرشهم، والتقرش التكسب، وكانوا تجارا. وعن معاوية أنه سأل ابن عباس بما سميت قريش، قال بداية في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وهذا من فضل قريش أنها هي القبيلة الوحيدة التي ذكرت في القرآن، لم تذكر قبيلة غيرها. نعم شيخ، بدابة في البحر يقصد بها القرش يا شيخ؟ يمكن والله، يمكن قرش تصغير قريش تصغير القرش يعني. أحسن الله عليكم. وكانوا ساكنين بمكة، وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام، وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام، وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل، فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها. والإلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته، وقيل هو منقول منه بالهمزة، يقال ألف الرجل الشيء وآلفه إياه غيره. فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وعلى الثاني أن الله آلفهم الرحلتين. واختلف في تعلق قوله لإلاف قريش على ثلاثة أقوال، أحدها أنه متعلق بقوله فليعبدوا، والمعنى فليعبد الله من أجل إلافهم الرحلتين، فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإلاف قريش. الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإلاف قريش، ويتعلق بقوله فجعلهم أظيما قبله من الأفعال. ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما، وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة. أحمل الرنة كده سبب بتاعتي من لخبطني. طب ليه غيرها كده عشان متعصب؟ وذكر الله الإلاف أولا مطلقا، ثم أبدل منه الإلاف المقيدة بالرحلة تعظيما للأمر. ونصب رحلة لأنهم ونصب أو نصب رحلة لأنه مفعول بإلافهم. وقال رحلة وأراد رحلتين، فهو كقول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا. فليعبدوا رب هذا البيت، هذه إقامة، هذه هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم. والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع، يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين، فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال في وضيق حال حتى أكلوا الجير، ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق، فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع، ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد، مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وهو قوله وارزق أهله من الثمرات، وآمنهم من خوف، يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل، ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد فسرناه في موضعه، أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتين آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم. وقيل آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذومة. قال الزمخشري التنكير في جوع وخوف لشدتهما. سورة أرائك. وهذا بالمناسبة يعني لماذا ذكرت السورتين المتتاليتين في القريش؟ يقول كثير من العلماء أن سورة الفيل دفع نقم، وسورة قريش جلب نعم، فالأولى تذكير بدفع النقم عن أهل مكة، والثاني جلب النعم لأهل مكة. أحسن الله عليكم. سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن حرب، وقيل هو مطلق الدين، وهنا الملة أو الجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد، والذي لا يحض عن طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى. وهذه الجملة هي جواب أرأيت، لأن معناها أخبرني، فكأنه سؤال وجواب، والمعنى انظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات، فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، والسورة على هذا نصفها مكية ونصفها مدني. قاله أبو زيد السهيلي، وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في سورة في السور المكية، وذكر السهو عن الصلاة وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هي من صفات الذين كانوا بالمدينة، لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أبي، وقيل إنها مكية كلها وهو الأشهر، ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان. ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل مدنية، والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بها. وقد قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم الذين هم. طبعا حديث الذين يؤخر عن وقتها لا يصح. أيوه أحسن الله عليكم. الذين هم يراءون هو في الرياء، أي صلاتهم رياء للناس لأن لا لله، ويمنعون الماعون فيه وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وفي الماعون أربعة أقوال، الأول أنه هذا يعني ذكر للأعلى ليتبين ما دون ذلك، تعاملهم مع الله رياء، تعاملهم مع الناس يمنعون الماعون، الماعون اللي هو أسهل ما يمكن أن يعطى الآنية وكذا، لي يعني لما يقرض سيرجع كما هو ما يتغير في شيء، مع هذا يمنعونه، فهم لما دونه أكثر منعا، ما هو أعلى منه أكثر منعا. نعم أحسن الله عليكم. وفي الماعون أربعة أقوال، الأول أنه الزكاة، الثاني أنه المال بلغة قريش، الثالث أنه الماء، الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح، وزاد في بعض الطرق الإبرة والخمير. سورة الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسيره سبعة أقوال،

فلما أخبرنا الله تعالى بذلك ومات فعلا على الكفر دل أن هذا من الله وليس من أحد. بل العجب أن حتى أبو لهب نفسه ما فكر أنه لو يدعي الإسلام حتى يعني حتى يبطل القرآن، لكن أيضا حتى هذه الفكرة ما جاءت على باله. نعم. أحسن الله عليكم. وامرأته حمالة الحطب، اسم امرأته أم جميل بنت حرب بنت ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال، أحدها أنها تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، يقال فلان فلان يحمل الحطب بين الناس، أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين، يقال فلان فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق والمسد الليف، وقيل الحبل المفتول. وفي المراد به ثلاثة أقوال، الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول، وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. والآخر أن حالها في جهنم يكون كذلك، أي يكون في عنقها حبل. الثالث أنها كانت قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجها. ويحتمل قوله وامرأته وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها، وهي أن يكون وامرأته مبتدأ وحمالة الحطب خبره، أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد، أو يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلى وحمالة الحطب نعت أو خبر مبتدأ مضمر. سورة الإخلاص، سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم